السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية بيان بأن الصوم فريضة واجبة على المسلمين جميعا، وأن هذا الصوم كما ثبت في السنة هو من أركان الإسلام. في هذه الآية دلالة أيضا على أن الصوم